العين حق، فكيف يتقي الإنسان من العين فضيلة الشيخ؟ العين حق ولا شك فيها، ولكن للعين أشياء تقي منها، دافعة ورافعة. أما الأشياء الدافعة فأن يكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السنة، مثل قراءة آية الكرسي وآيتين من آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. منها إذا رأى أحدا يخاف عينه يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومنها إذا كان الإنسان من الذين يؤذون الناس بعينهم، أي إذا كان عائنا، فإنه إذا رأى عينه يضحك عليه ويقول تبارك الله عليه. أما معالجة العين بعد منها على الشخص المصاب بالعين، ومنها أن يؤمر العائن بأن يتوضأ ويؤخذ مما يتناثر من وضوئه فيصب على المصاب ويشرب منه، فإن هذا من أسباب ارتفاع أثر العين عن المصاب.